جزاكم الله خير وبارك الله فيكم ونفع الله ما قلتم وغفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين شفاكم الله وعافانا. يقول السائل: كيف لي أن أنفق راتبي لا يكفي مصاريف بيتي؟ لو تنفق كل يوم ريال مثل ما سمعت هذا الرجل الذي ولو حبة بصل، المهم أنه تصدق ولو ريال واحد، وإذا أنفقت ريالا فأبشر بالعوض والخلف من الله مع ما يدخل لك يوم القيامة. ما قلنا أنفق راتبك كلها وضيق على أهلك، لا لا يجوز، لكن ريالا واحد يكون لك خيرا كثير وهو لا يضرك. يقول السائل: في الحديث أن قسيم الرجل الأول الثاني الذي قال: لو أن لي مثل مال فلان لفعلت مثل فعله، قال: وحوسب على ذلك. كيف الجمع بين هذا الحديث وبين من هم بالسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة كاملة؟ هذا ما دام يقول: لو أن لي مثل فلان، لو عندي مثل فلان ينفق في سبيل الله، لو عندي مثل فعلت مثله، معناه أنه نوى النية الصالحة تكتب له حسنة كاملة. هذا يؤيد. قل الحديث الثاني. ها؟ قل الثاني الذي قال: لو الذي لا يعمل ولا يصل فيه رحما، قال الثاني: لو أن لي مثل مال فلان لعملت مثل عمله، قال: فهما وزرهما سواء. بالوزير سواء، لأن هذا تمنى أنه يعمل سيئة وهو ما يقدر عليها، لكن لأنه ما منعه من فعل السوء إلا العجز، فهذا قد يعذب يعني على ويؤزر على نيته السيئة، لأنه ما منعه من العمل إلا العجز. يعني الإنسان لو ترك الذنب خوفا من الله يؤجر، لكن إذا تركه عجزا عنه فقد يعذب على قدر نيته، لأنه لو قدر لفعل.